نعم. جزى الله فضيلة الوالد خير الجزاء، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.